إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه وحوله وقوته مع هذه الدروس. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا عليكم هذه الدروس، وأن يجعلنا ممن يحسن القول والعمل، وأن يكون صادقا في القول والعمل. ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. ما زلنا في المتن، وما زلت متعبا فسامحوني، يعني إن شاء الله لن يكون تقصير. كما قلنا سنطبق الجدول في كل يوم من اليوم إن شاء الله، نحاول قدر الإمكان أن ننتهي وننجز في هذا الباب. قال: وقفنا عند قول المصنف والأصح جواز بيع الحصري، ونحن الآن في كتاب الوقف، ما بقي لنا إلا اللقطة والهبة والجعالة، وينتهي ربع المعاملات أيضا بفضل الله من كتاب المنهاج. وهذا حقا لا يتصور أن ينتهي، وإن شاء الله يكون بعد ذلك، يعني بإذن الله لا يمر الشتاء إلا يكون قد انتهى الكتاب كلية. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجزوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق. هنا رجعنا المسألة الأخرى، المسألة تكلمنا عنها تأسيسا بأنه مسألة هل يجوز المناقلة للأوقاف أو الاستبدال أم لا، ونرى هنا الآن التسير من المذهب نفسه، مع أن كما قلنا أن الجماهير، ليس المذهب فقط بل الجماهير، يرون بأنه لا مناقلة لا استبدال، ما وقف خرج عن الملك ودخل ملك الله جل في علاه، فلا يجوز أبدا لا المناقلة ولا الاستبدال ولا غير ذلك. لكن هنا تنظروا، لأنه النظرة المقاصدية من الأهمية بمكان يعرف، يعني هذا الوقف لما هو، لما، ما الفائدة منه؟ فلا بد من تحقيق الثمرة. قال: فقال: وإذا انكسرت ولم تصلح إلا الإحراق، يعني قال جواز بيعها، والوجهة الفقهية لئلا تضيع ويضيع المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود على الواقف أولى من ضياعه. وطبعا لابد أن نضمد أنه يعود على الوقف لا على الوقف، لا سيما قد قلنا بالترجيح بأن الواقف لا دخل له، المسألة في الوقف، والوقف صار لا فيرجع للوقف وتكون الثمرة. لا إله إلا أنت سبحانه، الحمد لله على كل حال. ولا يدخل بذلك تحت بيع الوقف، لأنها صارت في حكم المعدومة، لأنها ما كانت إلا ما يصلح إلا الإحراق، فصارت معدومة. لذلك قال علماؤنا في بيعها على الجواز. وهذا الوجه صححه الإمام النووي تبعا للإمام الرافعي، وهو أيضا يعني تبع الإمام في ذلك. والمتولي لم يصح في المسألة شيئا، كذا الموردي وصاحب المهذب. وهذا الحق بأن التصحيح في جواز البيع أنه الأصح، في قول علماء المتأخرين من الرافع والنووي اتفق على جواز البيع هنا، والنظرة كما قلنا نظرة مقاصدية في مصلحة وثمرة الوقف. مقابل الأصح لا تباع لأنها عين الوقف، شوف مقابل الأصح لا تباع لأنها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا كما لا وقف أرضا فخربت استبعده الإمام. لكنه المصحح في التهذيب والبيان، وبه جزم الجرجاني في شافيه حيث قال: ولو وقف حصيرا أو جزوعا على مسجد فبلي لم يجز بيعه ولا نقله إلى مسجد آخر، لكن انتبع به في التسقيف والطبخ والجص وآخر المسجد. يعني لو نظرنا حتى للقول المقابل في الكلام أنه بحث أيضا عن طريقة ينتفع بها الوقف، يعني هو بحث عن طريقة، إذن الكل يدور مع ثمرة الوقف حيث دار. وإذا قلنا بتحقيق النظر المقاصدية بأن مسألة البيع هي أولى الأمور، وهذا سيتفرع عنه كما قلنا مسألة المناقلة ومسألة الاستبدال. حياكم الله جميعا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أما إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوقف أدنى انتفاع فيبقى قطعا. يعني قال هنا جواز البيع مشروط بشرط، وهذا الشرط هو ألا ينتفع بها بحال، ألا ينتفع بها بحال. ولذلك قال يصرف ثمنها في مصالح المساجد والقياس كما قال الإمام الرافعي أن يشترى ثمن الحصير حصير. وهذا صحيح. الصحيح أننا في مسألة الأوقاف بأننا لو قلنا بأنه لا فائدة منها تباع ويشترى مكان ويشترى في مكانها ما كان منها، يشترى في مكانها ما كان منها. نعم. وذلك قال يشترى بثمن الحصير حصير ولا يصرف إلى منفعة ولا يصرف إلى منفعة أخرى، ويجب أن يكون المراد بإطلاقهم. وهذا الكلام كلام يعني فيه وجاهة على أنه ما أبعد عن الوقف، وقال لما ينتفع بالحصير يباع ويشترى به فرش، يعني كان المسجد فيه حصير ويمكن أن يشتري به سجاد، قلنا إن لم يكن الحصر وعلم أن الحصير يمكن أن يعلم في رؤوس الناس وتكون مصلحة فيه أقل، فله أن يبيعه ويضيف عليه وقفا ويجعله للسجاد. هذا صح في هذا الباب، ولم يبعد عن ثمرة الوقف في هذا الباب، لكن لا يقال أنه يبيعه ثم يجعل دهانات للمسجد، هذا ما يصح في هذا الباب. نعم. قال أصل المنفعة الأخرى يجب أن يكون هو المراد بإطلاقهم. والخلاف جار في الدار المنهدمة والمشرفة على الانهدام والجزء المشرف على الانكسار قالوا الرفع. فهناك من قال بأنه يستبدل، يباع ويستبدل وثمنه يستفاد به، ومن قال يبقى على ما هو عليه. طبعا الأول هو صحيح، فمقتضاه جواز البيع، وبه صرح الحاوي في الصغير. وإن كان المنقول عنه هو الموردي أنه قال بإيش؟ قال بالمنع. نعم. وهذا على تأصيل المذهب العام. ونقل العلماء الثانيين في المشرفة على الانهدام وجميع ما ذكرناه في حصر المسجد على الإنسان وكذا. ونظائرها في ذلك كالثلاجة كالمروحة كغير ذلك الموقوف على المسجد. أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقابله الناظر فيجوز بيعه. لما؟ لأن ما اشتراه ما جعله وقفا. يعني الرجل ناظر الوقف اشترى للوقف شيئا لم ينزل مزية الوقف، ينزل مزية الهبة، فهنا عند عدم الانتفاع بها يجوز بيعه. هذا لا يجري فيها الخلاف، هذا قولا واحدا يجوز بيعه. لما؟ لأنه ليس بوقف. نعم، ليس بوقف. أو رجل ذهب الناظر المسجد فوهب له هبة فجعلها في المسجد، هذا يجوز بيعه قطعا، ولا يدخل في مسألة الخلاف التي على الوقف. وهذا أنها دخلت في ملك الناظر فله أن يتصرف فيه كيفما شاء. قال المصنف ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال. يعني هم يقولون في مسجد، المسجد انهدم، أنقاض لا يجوز بيعه وأرض لا يجوز بيعه. طبعا التأصيل العام كما قلنا أنها وأنها إيه؟ وأنها ملك الله جل في علاه، هذا للتأصيل العام. فقال قال قال المصنف ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال، كالعبد إذا عتق ثم زمن، وليس كجفاف الشجر لتوقع العمارة والإمكان الصلاة في عرصته. أشوف هو يقول توقع أن الناس تأتي تبنيه مرة ثانية، فإذا لا يباع للتوقع هذا. وكذا لو تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها فإنه لا يباع أيضا إن لم يخف من أهل الفساد نقده لم ينقض، وإن خاف من أهل الفساد نقضه، وإن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينقض. يعني لو خاف من أهل الفساد نقضه عند خوف من أهل الفساد أن يهلكوه، يعني وإن خيف نقضه وإن خيف نقض وحفظ نقضه وإن أراد الحاجة أن يعمر أن يعمر به مسجد آخر جاز مكان أقرب إليه فهو أولى. سبحان الله. ما الفرق هنا بقول بين بين بين الحاكم ولي الأمر وبين أي ناظر الوقف؟ يعني هو الآن المسجد ما بني إلا يصلى فيه. انفض المسجد من الناس. انفض المسجد من الناس. وانفض المسجد من كثير من عماره. ماذا يفعلون؟ هذا الأمر فيه صراحة فيه نظر كبير. هذا الأمر فيه نظر كبير. كيف يكون ذلك؟ وكيف بعدما علم أن المسجد لا يصلي فيه أحد وما تبنى المساجد إلا للصلاة؟ فكيف قال أنه لا يباع؟ الصحيح الراجح أنه يباع. وأيضا لو كان في منطقة ومكان فيه سراق وفيه من ممن قال فيهم الله تعالى أنهم يحاربون الله ورسوله فيخيفون المارة الذين يصلون فلا يصلون فيه وهم قد كانت لهم شوكة وخرجوا على ولي الأمر. أنا أقول في هذا الباب حتى لو قال نقول بجواز البيع لأنه طبعا الخوارج أنت تعرف لو كان فيها الخوارج يعني هم يكفرون العام يكفرون عامة ويستبحون الأعراض والأموال يعني حتى لو دخل وجد ويصلي يمكن أن يقتله في هذا الباب. فالأصل لابد أن يفهم هذا الباب يقول بل نقول بجواز بيعه ونقله إلى مكان آخر آمن. وطبعا هنا يوجه بقى كلام أن ولي الأمر لو قال بأنه يعمر مسجد آخر يأخذ بكلام ولي الأمر. إذن النظرة مقاصدية هو الآن لما أناطها بولي الأمر علمنا أن النظرة مقاصدية. فإن جاءت نظرة مقاصدية فحقق الأمر وحقق ثمرة الوقف فلا تقول بأنه حتى الأنقاض لا تباع والأرض لا تباع. طب ماذا يستفيد؟ هو مسجد أصلا بل أوقفه مسجدا ماذا يستفيد به؟ فصار انه يباع وان الارض تباع وينقل الى مكان اخر حتى تكون المساجد قد عمرت بعبده الله الذين يعبدون الله وحده سبحانه وجل في علا. وعند التفريع قال الجوجاني في الشافعي لو وقف دابة فزمنت أو شجرة فدفت فقولان أحدهما لا تباع كما لو وقف دارا فانهدمت وصارت براحا لا ينتفع بها والثاني تباع ويصرف ثمنها إلى موقوف عليه لبطلان الانتفاع بالأصل رأسا بخلاف البراح. وحكى أبو الطيب الخلاف في غير ترجيح أيضا لكنه حكاه وجهين. هو حكاه وجهين أما الأول فحكاه قولين. وحق الفراء من السباق أيضا وزاد أنه ينبغي إذا قلنا تباع أن يكون ثمنها بمنزلة قيمة العبد الموقوف إذا تلف وصح البغ والمنع. هنا الكلام في هذا الباب أنه لو امتلك دابة وهذه الدابة الانتفاع بها قل لو قل هي لها أحوال الانتفاع بها قل لا يجوز بيعها ولا يجوز التصرف فيها لأنه وقف فلا يجوز. فإن انعدم الانتفاع بها انعدم ثمرة الوقف فالآن تباع من باب أول. فجرى فيها الخلاف والراجح الصحيح أنها تباع لكن هو قال تباع وينفق مالها في الموقوف عليه. هذا فيه في النظر أيضا. ليه؟ لأنه لو أنفقنا المال مالها في أنفقنا مالها في الموقوف على الموقوف عليه ماذا يحدث؟ سيحدث أن المال سينتهي. وأصل الوقف ليس كذلك. أصل الوقف تثبيت تحبيس الأصل وتسبيل ثمرة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب فلا يصح. فصحيح أنها تباع وتستبدل فيأتي غيرها في نفس موقفها وأيضا يكون المال الريع راجع إلى الموقوف عليه. آخر وختام الباب في الوقف في هذا الباب إما أن يعني ننتهي منه كلية وإما نرجعه للغد فما أدري. هو الأولى أن ننتهي منه. قال فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره تبع. يعني الواقف الذي أوقف أرضا أوقف دابة أوقف سيارة لطلبة العلم للعلماء وهذا المثل الذي لا أحيد عنه لأن طلبة العلم هم أحوج ما تكون إليه وهم سادة الناس على الحقيقة. فالكلام في هذا الباب بأنه لو شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره تبع. يعني جعل الواقف نفسه جعل نفسه ناظر الوقف. الواقف نفسه الذي جعل نفسه ناظر الوقف فالحق أنه أحق من يقوم بإمضائها، يضعها في وضعها، يضعها في مكانها، في محلها، يكون الأمر بالتقرب بالصدقة لله جل في علاه. قال إن شرط الواقف النظر لنفسي أو غير اتبع، وإلا أيوة إن لم يشرط شيئا، قال فالنظر، النظر للقاضي على المذهب، فالنظر للقاضي على المذهب. طبعا هنا الآن ما دام قد أوقف وهو لم نرى أنه يعني جعل نظيرا للوقف كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل نظيرا للوقف واشترط على غير متأثر أن يأكل ومن غير أن يتمول، يعني ما يكون أمر غنى له، هو يأكل بالمعروف، يأكل منه بالمعروف. فإن لم يكن فهنا المسألة ترجع إلى القاضي، والقاضي هو وكيل ولي الأمر، يعني المسألة برمتها ترجع إلى ولي الأمر، المسألة برمتها ترجع إلى ولي الأمر، والذي ينصب ناظرا للوقف على ما تقتضيه المصلحة. وقلنا النظر في هذا الباب نظرة مصلحية، فيرجع فيها ما دام الأمر فيه اجتهاد، يرجع في هذا الاجتهاد إلى ولي الأمر، يرجع في هذا الاجتهاد إلى ولي الأمر. قال وإلا فالنظر للقاضي على المذهب مجموع ما حكى الرافعي في هذه المسألة ثلاث طرق. الأولى أنه للواقف ونقل عن كثيرين، والثانية أن فيه ثلاث أوجه، أحدها أنه له لأنه لم يصرف النظر عنه، وثانيها أنه للموقوف عليه لأنه المنتفع، وثالثة أنه للحاكم لأنه له النظر العام. وطبعا إذا قلنا بهذه الأوجه الثلاثة فالأصح والأسد هو أن يرجع إلى الأمر، لأن النظر فيه لأنه هو مأمور شرعا في هذا الباب، وهذه نظرة مصلحية ونظرة مقاصدية، فولي الأمر هو أول الناس بهذه النظرة. الثالثة أن يبني على أقوال الملك الأظهر أنه لله تعالى كما تقدم. قلنا دائما أن الخلاف وارد بأنه هل لما يخرج الوقف يخرج من ملك الواقف للموقوف عليه، أم يخرج إلى يكون لله جل في علاه. الصحيح الراجح أنه يخرج إلى ملك الله، لا أحد يتحكم فيه بحال من الأحوال، ويطبق ذلك ولي الأمر، يطبق ذلك ولي الأمر، والذي ينصب نظيرا عليه أيضا هو ولي الأمر. ولو شرط الواقف النظر للحاكم هل يشاركه الإمام في نظره؟ قال وشرط الناظر أي واقفا كان أو غيره العدالة. يبقى الشروط التي تتوفر في ناظر الوقف، ناظر الوقف الذي يتحك الذي تكون له الولاية على الوقف، وأنه ينفقه ويوصل حقه للموقوف عليهم، وشرط الوقف الناظر العدالة، وهذه مهمة جدا. العدالة لابد أن تكون في كل واحد قد تصرف أو تكون له ولاية، أي أحد له ولاية لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، هو أن يكون عدلا. قال العدالة والكفاية. طبعا العدالة والكفاية لما؟ لأنه لو لم يكن الكفاية يمكن أن يأخذ المال متمولا، وأيضا يعني يضعف حق من وقف عليه الوقف. قال العدالة، وبينا العدالة هو العدالة تعرف من المرء بغالب حاله، العدالة تعرف في المرء بغالب حاله، فإن كان غالب حاله الطاعة، غالب حاله الصدقة، الصيام، الصلاة، الصلاة، العلم، الإصلاح بين الناس، إن كان غالب حاله كذلك فإنه يكون العدل، وإن خلط ما خلط قبل ذلك. ليه؟ لأنه تمحيد الطاعة غير وارد في هذه الأمة، بل في كل الأمم، بل في كل البشر تمحيد الطاعة غير وارد، وتمحيد المعصية أيضا غير وارد، فالمسألة على الغالب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حمدكم الله. العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف، يعني يكون رشيدا عاقلا ناظرا يعرف كيف يضع الشيء في موضعه، وإلا صاحبه إذا وضع ناظرا رجلا مضيعا سيضيع الوقت، وبهذا إفساد، والإفساد لا يرضاه الله جل في علاه. أي واقفا كان أو غيره تكون العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف كما في الوصي، لأنها ولاية، والولاية على الغير لابد أن تتوافى فيها شروط، لأنه لابد أن ينظر إلى الحظ، ولابد أن ينظر إلى الأصلح، لابد أن ينظر إلى الأصح وإلى الأصلح. إذن إن كان وصيا، فإن كان نظرا للوقف فصار مثل الوصي والولي، فلابد أن يكون له ما له من العدالة والكفاية، وأيضا من دقة النظر حتى تكون النافقة على الموقف عليهم بوضع شيء في موضعه. ولو فسق الناظر تنزع منه، الفسق يسقطه. لكن في مسألة الفسق لابد أن نفهم شيئا، وهذا الشيء حتى لا نتعجل في أمر نضيع فيه جميعا عند الله. الفسق حكم، وهذا الحكم لله أصالة، ويحكم به في الأرض من كان موقعا عن الله. ما أحد يستطيع أن يفسق أحدا إلا أن يكون عالما في هذا الباب. فإن قلنا الفسق يسقطه جزية الجنة صبري أحسن الله يكون نفع بك أمة الإسلامية جزية الجنة أختي الفضل ربنا يحفظكم جميعا. فالفسق إن كان يسقطه يبقى لابد من أمور. أولا ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش بالدلالات والبينات النيرات. ثبت العرش ثم انقش. وبعد تثبيت العرش يبقى بعد ذلك هو انطباق الوصف انطباق التام. فإذا انطبق التام انطبق انطباقا تاما الكوفي هنا شيء ماشي. فلا بد من إثبات ذلك. فإن ثبت وانطبق الوصف حقا وصار فاسقا حقا يسقط. فإن صار عدلا بعد ذلك يرجع إلى مكانه. شوف هذا عدل الإسلام. هذا عدل الإسلام يعني لو علمنا أنه قد فعل كبيرة وجاهر بها ورودع فتحدى بل وجاهر بها فسق بدان. فإن فسق سقطت منه الولاية. فإن تاب أمامنا أو استغفر عاد لولايته وعادت له العدالة. ولا يمكن يعني هو هي لا يمكن أن يلازم المرء الفسق. فإن من ظهرت عدالته لا يفسق. فإن من ظهرت عدالته لا يفسق في هذا الباب. نعم هذا سؤال يا براء وبعد الدرس إن شاء الله نجيبه. وإذا قلنا بتفريع آخر قبول المتولي ينبغي أن يجيء فيهما في قبول الوكيل والموقوف عليه قاله الرافعي. يعني المسألة مسألة الأحكام تتولى في هذا الباب وتوازيها. ووظيفته أي عند الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على وجهها. هذا ناظر الوقف يبحث عن الأحظ أيضا على ما يكون الانتفاع به الوقف في هذا الباب. فوظيفته العمارة والإجارة تحصيل الغلة وقسمتها على وجهه. وطبعا مقابل ذلك أنه يأكل بالمعروف. إن كان مكتفيا لا يأخذ وإن كان محتاجا فبالمعروف كولي اليتيم كما فعل عمر الخطاب على سن هو ولي الأمر وهو خليفة المسلمين أو هو أمير المؤمنين. كان يقول لا يصح لي من هذه يعني هذه الخزانة إلا أن أكون كأيه كولي اليتيم. فإن كنت غنيا أستعفف وإن كنت فقيرا ليس لي إلا الكفاية. قال فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدى اتباعا لشرطه. لأنه لما أعطاه جعله ناظر للوقف واشترط عليه واجب تطبيق هذه الشروط. وفي التفريع أيضا إن ادعى متولي الوقف صرفه إلى مستحقه وهو معين فالقول قول المستحق وله المطالبة بالحساب. فإن كان غير معين فهل للإمام مطالبة بالحساب في وجهان حكمهما شرعي. وكل ذلك من باب الرقابة لوصول الحق لأهله. وللواقف عزب من ولاه ونصب غيره. لما؟ لأنه شو هو بينظر المصلحة الواقف. مع أن الواقف هنا يعني فيه إشكال في المسألة. للواقف عزب من ولاه ونصب غيره صحيح؟ هنا إشكال. إيش الإشكال اللي فيه؟ ممكن يكون فيه إشكال هنا. ما هو الإشكال؟ أكتب الحمد لله شكرا. هنا في إشكال جزاكم الله خيرا. جزيتم الجنة حاضر سأفعل جزاكم الله خيرا. لكن أنا أريد حل الإشكال هنا. للواقف عزل من ولاه من ولاه ناظرا للوقف وتنصيب غير عين. هذا خلاص يصح في المذهب. لكن أنا أريد فيه إشكال هنا. ما هو؟ عزل من الله بشرط المنفعة العامة ممتاز لكن ليس هذا هو الإشكال. طيب من أجل الوقت، نحن الحمد لله الوقت كده يعتبر قد انتهى ولله الحمد والمنة، سندخل في الهبة خلاص ربع العبادات على مشارف الانتهاء. نسأل الله أن يسعدنا بانتهاء الكتاب كليته. حاضر سأفعل. آيات الأخت الفاضلة جزية الجنة وأحسن الله إليك، يعني مثالي الأمر ده أصبح لازما لي، ما أدري يعني، أنا تأخذ أنفاسي تأخذ عنوة عني، ما أستطيع أتنفس، وهذا مستديم معي الآن، يأتي لحظات ويذهب ما أدري كيف، لكن هو التعب والعياء موجود، نعم موجود، وعندي برد كأنه كامن في جسدي، فسأفعل إن شاء الله. طيب قبلت الإحالة. الإشكال هنا في هذا الباب هو قلنا بأن الأصح في الوقف أنه لا يملك شيئا، انتقل من ملكه، فهو معنى أنه يضع ناظرا، يعزل ناظرا، ما زال يتصرف في ملكه، هذا الإشكال، ما زال يتصرف في ملكه، هذا الإشكال. طب ما الإجابة على الإشكال هذا؟ الإجابة هو أننا نقول بأنه ولو قلنا بالرجحان بأنه خرج من ملكه، لكن هو لابد أن يباشر الثمر الذي أرادها، وما أوقفه إلا لثمرة يراها حي أمامه ليكتب الأجر، يكتب له الله الأجر، وثمرته هذه لا تكون إلا باختيار الناظر الذي يستطيع أن يحقق ثمرة الوقف. فالناظر الذي يضيع الوقف، الناظر الذي يضيع الوقف لا يمكن أن يكون محققا لما أراده الوقف، فلذلك واجب عليه التدخل من أجل الخوف على الثمر الذي ابتغاه، وما أوقف إلا لأنه يبتغي، ما أوقف إلا أنه يبتغي أمرا يريده. نعم، هو قال وللواقف عزم أن الله ونصر غيره. طبعا هنا المسألة قياسا على الوكالة، أنه يصح أن يوكل رجلا، وهذا تصرف في الملك كما قلنا، لكن هو النظر إلى الثمرة التي جعلنا نحتمل منه ذلك، إلا أن يشترط نظره حال الوقف، أي فإنه ليس الوقف عزله. قال رفع وجه أن تكون المسألة مصورة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف، بشرط أن تكون التولية لفلان وما قاله متعين. نعم، وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح. يعني المعنى أنه أجر الناظر، طبعا كما تعلمون أرض أو قل ديار بناية كاملة أوقفها على الفقراء، فللناظر أن يؤجرها ويجعل الريع للفقراء، هذا تصرف من أجل النفع للفقراء. فإذا جاء العقد أولا وجاء رجل بعد العقد بزيادة فهذا لا يجوز، العقد لم ينفسخ، العقد الأول لم ينفسخ، لأنه يعتبر بيع على بيع، سوم على سوم، إيجار على إيجار، فلا يصح في هذا الباب. فإذا هنا لو زادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح، العقد جرى بالغبطة في وقت، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر وطالب بالزيادة. والثاني ينفسخ طبعا لأنه يتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل، فينفسخ بانفساخه وفي احتمال للإمام. وطبعا الثاني ينفسخ لما نحن قلنا أن الواقف لابد أن ينظر إلى الأحظ، والأحظ يكون للفقراء، قلنا له حتى ولو كان عندنا أصول شرعية في هذا الباب، والأصل في الأجرة أصالة زكاة على الغبطة، ومسألة الزيادة هنا والبحث عن الأصح فيها مصادمة لتأصيل الشرع، فلذلك لا نقول به. قالوا الثالث زكاة الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة، لأنه سيظهر بعد ذلك عدم النفع الزائد على الفقراء. ومحل الخلاف عند الإمام إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين، أما إذا وجد زبونا يزيد عجز المثل فلا أثر له، لأن النادي لا حكم له، وغيره فرضه كما في الكتاب، واحترز الناظر عما إذا أجر الموقوف عليه بحكم الملك وجوزناه فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بزيادة فإن العقد لا ينفسخ قطعا كما لو أجر. لما؟ لأنه يعتبر كأنه المالك الحقيقي وليس بمالك لكن الأرض موقوف عليه والبناية موقوف عليه، فيتصرف كأنه مالك، فلما يكون هو المالك يبقى إذن لا ينفسخ العقد بحال من الأحوال، كأنه نزل منزلة المالك أو صورة المالك. نختم الباب، قد ختمنا الوقف بفضل الله في علاه وما أسعدنا بذلك، اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. نختم الباب ببعض التفريعات المنصورة. قال الدارمي في الاستذكار إن شرط أن له بيعه أو نقضه والاستبدال به وبما شاء منه بطل، لأن قلنا بأن مجرد الوقف خرج عن الملك، ما يصح فيه الخيار، شرط الخيار، ولا صح فيه الشروط المستقبلية. قال إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه، ولو حاكم حاكم ببطلان وقف المشاع نقض. نقل الدارمي عن ابن قطان، ولو وقف على مسجد يعمره ويشتري كل سنة كل سنة كذا ويعمر بكذا ويستزاد في قولته صح نقله، صح نقله عنه أيضا يعني عن ابن قطان. وإذا اشترى شيئا فاسدا فوقف ولم يصح خلافا أبي يوسف ومحمد بن حسن، لأنه أصالة لم يملك، فاسد يبقى لم يملك، إذا كان لم يملك لا يصح أن يملك، إن كان لا يملك فلا صح له أن يملك. وإذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد وعيدت به العمارة، والزائد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلته. قال ابن كج المسألة أنه يعود إلى النفع العام على مسألة المسجد الموقوف لله جل في علاه، والموقوف للعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا لأنه لا يصرف في غير على التأصيل العام فيه، فالمكس ساقع لأن الموقف وقف على العمارة أفتى به القفال القفال. وقال الدمي إذا فضل من غلة للوقف عن نفقة المسجد، قال ابن أبي هريرة يوقف حتى يحتاج يعني لو زاد الغلة زادت هذا وقف أصلا ثمرة الوقف، فيوقف يبقى مخزنا عند الحاجة يصرفه فيه. قال ابن قطان يزاد في غلاته إذا كان في الشرط، إذا لم تكفي الغلة تمم من بيت المال، وهذا الأصح للوصول النفع. قال في الفتاوى الغزالي إذا اشترى الحاكم للمسجد من غلته وقفا عقارا يكون طلقا إلا إذا وقفه الحاكم على المسجد ورأى ذلك صوابا فيصير وقفا، فإنه بمجرد الشراء لا نجعله وقفا. وفروع الباب كثيرة ومن تشرف في هذا الباب، فختمنا الحمد لله باب الوقف في هذا الباب، وأصوله قد استجمعت لنا بفضل الله، وأصله كما قلنا النظر لوجود الثمرة، لأن الوقف له علة وله حكمة، فإن توفرت الثمرة كان الوقف على حاله، إن لم تتوفر الثمرة أو خالفت الثمرة فلنا استدلال المناقلة. فالأمر الثاني أنه أيضا الوقف على الراجح صحيح يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله جل في علاه، ولا يخرج إلى ملك الموقوف عليه بحال الأحوال، وأيضا الموقوف عليه له أن يتصرف بعض التصرفات التي يكون فيها النفع للموقوف عليه. هذه جملة الكلام في مسألة الوقف، لو في أسئلة نتفضل. صلى الله عليه وسلم يقول فضلا شيخنا الكفاية نفس معنى الاهتداء إلى التصرف بمعنى القدرة على التصرف؟ لا لا لا لا، بعضهم قالوا ذلك، والصحيح الراجح لا، الصحيح الراجح أنه يكون عنده الكفاية حتى لا يضر بالموقوف عليه هذا صحيح. وأيضا من قال بذلك أخطأ، لأن الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، فيشترط فيه ثلاثة. الأول أن يكون عدلا، وهذا أمر كما قلنا إذا فسق يسقط، وإذا عاد عاد. لو قلنا فسق بالقصف فأقيم عليه الحد عاد، وإذا قذف فتاب ولم يقم عليه الحد عاد أيضا، وإن بقي على ما هو عليه لا يعود هذا عدل الإسلام. الثاني الكفاية عنده ما يكفي والاهتداء للتصرف أنه يضع الشيء في موضعه، أن يكون حكيما حتى لا يضر بالآخرين. نعم.